بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون مباركا علينا جميعا. أيها الأحبة، توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، عند قول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر الآيات. تقرأ يا سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، فجزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. قال الشارح رحمه الله الباب السابع، قال الشارح حفظه الله الباب السابع إثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان الله بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب رب سلطان وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اقرأ أيضا، كمل. الثامن، أو قل قال رحمه الله: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحسنت. سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا أو في هذه الآيات على إثبات صفة الرحمة، وأيضا صفة المغفرة، وإثبات صفة الكره والمقت والغضب ونحو ذلك. فقوله رحمه الله تعالى في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أراد بهذا إثبات كما قلنا صفة الرحمة. ومن هذه الآيات أيضا نأخذ أن الرحمن والرحيم من أسماء الله تبارك وتعالى، وتقدم الكلام عليهما جميعا والفرق بينهما، وأن الرحمن دال على إثبات صفة الرحمة القائمة بالذات الإلهية، وأما الرحيم فهي دالة على تعلقها بالمرحوم. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الرحمن شاملة لرحمة الله جل وعلا المتعلقة بالمرحوم سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، وأما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين. وقالوا أيضا بأن الرحمن هي وصف لله تبارك وتعالى، وأما الرحيم فهي فعل من الله تبارك وتعالى متعلق بالمرحوم، متعلق بالمرحوم. وهذا هو نص كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد. واعلم أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الرحمة لله تبارك وتعالى على ما يليق به جل وعلا من غير تحريف على الإطلاق، بخلاف الفرق الضالة فقد أولوا صفة الرحمة بإرادة الإنعام أو بالإنعام على اختلاف تعابيرهم. ولهذا تجد كثيرا في كتب التفسير، مثلا تجد في كتاب معالم التنزيل للبغوي تجد أن عنده شيء من التأويل، فإذا أتى لقوله جل وعلا الرحمن الرحيم قال إرادة الإنعام، ولم يثبت كذلك، ولم يثبت هذه الصفة. وكذلك أيضا تجد في بعض كتب الفقه وبعض الشروح الحديث، فمثلا في كتب الفقه كتاب الروضة المربع عندما شرح البسملة أول الرحمن الرحيم إلى إرادة الإنعام، وهذا من التحريف الذي لا يوافق عليه رحمه الله، مع فضل هؤلاء العلماء وجلالتهم وقدرهم، لكنهم زلوا في هذه الأشياء. ولهذا من المهم لطالب العلم أن يعرف مثل هذه الأمور. وأذكر أن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عندما شرح كتاب الطهارة في الروضة المربع قرأ القارئ كلام البهوتي ثم سار ولم ينتبه رحمه الله، هو لا يؤمن بهذا الكلام الذي ذكره البهوتي، لكنه نبهه أحد الطلاب هو الشيخ عبد العزيز الراجحي، فقال يا شيخ هذا تأويل، هذا تأويل، ثم قال أعد العبارة، ثم تكلم عن هذه المسألة وأثبت هذا التأويل. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة على حقيقتها، وأنه لا مجاز فيها ولا يصح تأويلها بغير ما ثبت في الكتاب والسنة. فالأصل أن نثبت هذه الصفة من غير تأويل ولا تحريف ولا شيء من هذا. فالرحمة ثابتة لله تبارك وتعالى كغيرها من الصفات. وفي الآية أيضا، وهذه الآيات أيضا، إثبات كما قلنا أن الرحمن والرحيم أسماء من أسماء الله جل وعلا، وهما أيضا صفتان. وبعض أهل العلم قال بأن الرحمن والرحيم هما اسمان يعودان لصفة واحدة وهي الرحمة، وبعضهم قال بأنهما اسمان وهما صفتان في نفس الوقت. وهذه المسألة يعني ترجع لاختلاف الأفهام في اللغة وفي القواعد، والأمر في هذا يسير، لكن ظاهر اللفظ أنهما اسمان يعودان لصفة واحدة. شملت رحمة الله جل وعلا كل شيء من المخلوقين، سواء كانوا بشرا أو كانوا من الحيوانات، فالله جل وعلا أنزل رحمة واحدة يتراحم بها جميع الخلائق، وأبقى عنده سبحانه وتعالى 99 رحمة، وهذا ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله 100 رحمة قسم منها رحمة لجميع الخلائق وأبقى عنده 99 رحمة ليوم القيامة. وهذه الرحمة التي يتراحم بها العباد ويتعاطفون بها هي رحمة مخلوقة، وسيأتي بعد قليل أن هناك فرق بين الرحمة المخلوقة وغير المخلوقة بإذن الله. واعلم أيضا أن أهل السنة بيّنوا أن الرحمن أبلغ من الرحيم، قالوا لأن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، والرحمن أيضا هو اسم خاص بالله جل وعلا، فلا يجوز أن يسمى به غيره، ولا يجوز أيضا أن يوصف به غيره. أما الرحيم فللإنسان أن يقال فلان الرحيم، لكن هذه الرحمة تعتبر رحمة مقيدة ورحمة نسبية وهكذا. قال الحسن رحمه الله تعالى متكلما عن سعة رحمة الله تبارك وتعالى: وسعت رحمة الله جل وعلا في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة، فهذه الآيات كما قلنا تدل على إثبات صفة الرحمة، وهي تدل أيضا على أن الرحمة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الرحمة العامة، وهي المشتركة بين جميع الخلائق، بين جميع الخلائق، ويدل عليها قوله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. وأما القسم الثاني فهو الرحمة الخاصة، وهي خاصة كما قلنا بالمؤمنين، ويدل عليها قوله جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، المراد بها أن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه الرحمة، وهذا الإيجاب والكتابة على نفسه سبحانه وتعالى من باب التفضل والإنعام، لا من باب الإلزام كما قال به المعتزلة. فالمعتزلة يقولون بأن هذا واجب على الله جل وعلا إلزاما من باب القياس على المخلوق، كما يعني يكون بين المخالق، تعطي مخلوقا شيئا فهنا يجب أن يعوضك بشيء، وهذا لا يقاس، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء. فهذه الكتابة التي كتبها الله جل وعلا على نفسه من باب التفضل والإنعام، وليست من باب الإيجاب والإلزام، هي من باب الإيجاب، لكن هو جل وعلا أوجبها على نفسه، أوجبها على نفسه تفضلا وإنعاما. ولهذا قال بعضهم: ما للعباد حق عليه واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعيموا فبفضله، وهو الكريم الواسع، وهو الكريم الواسع. إذن كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، وليس هو استحقاق مقابلة كما بين المخلوقين. وهذا أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية. فإن قيل: ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لم يدخل الجنة أحد منكم بعمله؟ والله جل وعلا أيضا يقول: جزاء بما كانوا يعملون. قال أهل العلم إن قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، قالوا إن الباء هنا المراد بها باء المقابلة والمعادلة. وأما قوله جل وعلا: جزاء بما كانوا يعملون، قالوا إن الباء هنا باء السببية، يعني أنهم دخلوا بسبب أعمالهم. أما ما يفهم مما ذهبت إليه المعتزلة بأن هذا يعني يكون من باب الإيجاب، فهذا لا شك أنه قول خاطئ، أو أن هذا من باب الثمن والعوض، كل هذا كما قلنا قول خاطئ. إذن الممسي هو استحقاقها، استحقاق الجنة لمجرد الأعمال، إنما هو برحمة الله جل وعلا، لكن هذه الأعمال تعتبر سبب. نرجع الآن لقوله جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ذكر أهل العلم أن الكتابة على نوعين: كتابة كونية قدرية، ومنها قوله جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة. الثاني كتابة شرعية، كتابة شرعية دينية، ومنها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا من رحمة الله جل وعلا المتعلقة بهذه الآيات أن الله تبارك وتعالى يتوب على كل من عصاه وكل من أعرض عنه من المشركين والمبتدعين ومن العصاة، يدل على ذلك قوله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذا يعني فضل كبير ينبغي للإنسان أن يتعرض له، فالله جل وعلا أرحم بعباده من أنفسهم، ولهذا جاء في الحديث كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه في المرأة التي كانت في السبي وتبحث عن رضيعها هنا وهناك حتى وجدته فضمته وألصقته إلى صدرها فقال النبي عليه الصلاة والسلام وانظر كيف المربي يستغل المواقف قال عليه الصلاة والسلام أترون هذه طارحة ولدها في النار قالوا لا والله يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها فإذا عرف الإنسان فضل الله جل وعلا وسعة رحمته وأنه أنزل رحمة واحدة يتراحم بها العباد وأبقى عنده 99 رحمة فهنا يكون الإنسان الذي يخاف عدم قبول توبته إذا عرف هذا فإنه يقبل على الله جل وعلا ويعرف أنه ربا رحيما عدلا لطيفا فالإنسان يقبل على الله جل وعلا وأيضا لا يجعل الرحمة هي البادية وهي الحاكمة في كل مواقفه وإنما يكون الإنسان بين الرحمة والخوف فكما أن الله جل وعلا رحيم وغفور هو أيضا شديد العقاب سبحانه وتعالى قال وقوله وهو الغفور الرحيم هنا إثبات اسمين من أسماء الله جل وعلا هما الغفور والرحيم وإثبات أيضا صفتين هما صفة المغفرة وصفة الرحمة فبالمغفرة سقوط الذنوب عن العبد وأما بالرحمة ففيها حصول المطلوب للعبد وإذا سقط الذنب على الإنسان وحصل الإنسان على مطلوبه فهنا حصل على الفلاح لأن الفلاح هو التوفيق والوصول إلى الجنة والنجاة من المرهوب وهو أو وهي النار نسأل الله السلامة والعافية وقوله هنا وهو الغفور الرحيم لماذا قدم الغفور على الرحيم من يعرف قالوا لأن التخلية تكون مقدمة على التحلية فإذا الإنسان خلي من الذنوب رحمه الله جل وعلا وعفى عنه قال وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين هذا فيه دلالة على أن الله جل وعلا يحفظ العبد وأن حفظه سبحانه وتعالى خير من حفظ غيره وتلاحظ في الآيات الإشارة والدلالة على أهمية تعلق العبد بالله جل وعلا فإذا الإنسان خاف من شخص أو أقبل على شيء يخافه فليعلق قلبه بالله جل وعلا ويرجوه ويدعوه فالله خير حافظا من أي شخص ومن أي أحد ولا يمنع هذا أن الإنسان يتخذ الأسباب لكن يكون قلبه معلق بالله جل وعلا ودعاؤه ملتزم به سبحانه وتعالى فمن حفظ الله جل وعلا في الرخاء وفوض أمره إليه كفاه وآواه وحماه جل شأنه فلا سبيل لأحد عليه ولا قدرة لأحد بأن يصل إليه إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى لكن من تعلق بالله جل وعلا وقاه وحماه وكفاه جل شأنه في هذه الآية فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ذكر أهل العلم أن من أسماء الله جل وعلا الحفيظ فالآية فيها إشارة إلى إثبات اسم الحفيظ وهو من أسماء الله جل وعلا التي تليق بجلاله وذكروا أيضا أن الحفيظ على نوعين المراد بالحفيظ أنه يأتي على نوعين النوع الأول أنه حفيظ جل وعلا لكل ما يحصل للإنسان من خير وشر من معصية وطاعة الثاني قالوا أنه الحفيظ لعباده من جميع ما يكرهون أيضا أفادت هذه الآية والآيات المتقدمة أن الرحمة المضافة إلى الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين، وهذا مهم. يحصل خلاف كثير، هل الرحمة يعني من صفات الله جل وعلا أم أنها مخلوقة؟ يحصل خلاف كثير في هذا. وبين هذه المسألة وفصل فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، فقال رحمه الله: إن الرحمة المضافة إلى الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول قسم يضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وذكر من هذا أدلة، منها قوله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، وأيضا قوله جل وعلا: وربك الغفور ذو الرحمة. فهذه كلها يعني تدل على إضافة الصفة إلى الموصوف. الثاني قسم يضاف إليه جل وعلا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذه الرحمة بيّن بأنها مخلوقة، بيّن بأنها رحمة مخلوقة. ويدل عليها الحديث المتقدم: إن لله جل وعلا 100 رحمة، إن لله 100 رحمة. وأيضا يدل عليها أيضا قوله جل وعلا للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أرحم بك من أشاء. ومن أراد التوسع يرجع إلى كتاب بدائع الفوائد. إذن قسمين: القسم الأول من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، ويدل عليه ماذا؟ قوله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. والثاني من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذه هي الرحمة المخلوقة، هذه هي الرحمة المخلوقة. مسألة تتعلق بالرحمن الرحيم، أيهما الصفة الذاتية وأيهم الصفة الفعلية؟ أما الرحمن فقد بين أهل العلم بأنها هي الصفة الذاتية، بأن هي الصفة الذاتية التي لم يزل ولا يزال الله جل وعلا متصفا بها. وأما الرحيم فهي الصفة الفعلية التي يفعلها الله جل وعلا عند مشيئته، إذا شاء رحم وإذا لم يشاء لم يرحم جل شأنه. ثم قال: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. في هذه الآية إثبات صفة الرضا لله جل وعلا كما يليق بجلاله، ولا يقال بأن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، وكل هذا من الخطأ، وكل هذا من الخطأ الذي يزعمه الفرق الضالة من المعتزلة أو الأشاعرة ونحوهم، فهم أول هذه الصفات تأويلات باطلة لا تقبل وتخالف ظاهر كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا مما لا يجوز. وأيضا في الآيات الإثبات بأن أفعال الله جل وعلا اختيارية، إن شاء فعلها وإن شاء جل شأنه لم يفعلها، والأدلة في هذا لا تحصر، وذكرنا لكم القواعد التي يحسن وينبغي فهمها في باب الأسماء والصفات. أيضا في الآية في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وفيها أيضا دلالة على فعل العبد وأنه يفعل اختيارا. لماذا نقول هذا؟ لأن هناك من الفرق الضالة من قالوا بأن الإنسان مجبور على فعله، فهذه الآيات تدل دلالة ظاهرة على أن العبد يفعل وأن فعله يكون باختياره. وأيضا فيها فضل الرضا عن الله جل وعلا، فيها رضا عن الله تبارك وتعالى. طيب ما هو الرضا؟ الرضا قالوا معناه هو بأن يسلم العبد أمره إلى الله جل وعلا ويحسن الظن به سبحانه وتعالى ويرضى عنه ويرضى عنه. إذن يسلم أمره لله جل وعلا ويحسن الظن به ويرضى عنه جل شأنه. طيب، هنا مسألة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الرضا على ثلاثة أقسام، بأن الرضا على ثلاثة أقسام، وهذا مهم. القسم الأول قال الرضا بالله، الرضا بالله، وهذا فرض واجب، وهذا فرض واجب. الثاني الرضا عن الله تبارك وتعالى، الرضا عنه جل شأنه، وهذا من أشرف الأمور، من أشرف الأمور، وهو من المستحبات وليس من الواجبات، لأن فيه مشقة، فيه مشقة على الإنسان. إذن الرضا بالله جل وعلا يعتبر من الفرائض. الثاني هو الرضا عن الله جل وعلا وهو من المستحبات، مع أن بعض أهل العلم قال إنه من الواجبات. الثالث الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، والرضا بالقضاء واجب، الرضا بالقضاء واجب، لكن ما حكم الرضا بالمقضي؟ الرضا بالمقضي على نوعين. النوع الأول المقضي الديني، المقضي الدين، مثل قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا رضا بالمقضي الدين. الثاني هو الرضا بالمقضي الكوني، وهو الرضا بالمقضي الكوني، وهذا يعني على نوعين أيضا، ذكر رحمه الله بأنه على نوعين. النوع الأول أن يكون الأمر يتعلق بالفقر والمرض، فهذا يستحب للإنسان أن يرضى به وقد أوجبه بعضهم، لكن هو أيد موضوع الاستحباب، لأن المصائب إذا حصلت للإنسان يكون الإنسان الناس فيها على مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الشكر، وهذه أعلى المقامات، والمرحلة الثانية وهي أقل منها مرحلة الرضا، وهي يعني ذات مقام عالي لكنها أقل من الأولى. المرحلة الثالثة والمرتبة الثالثة وهي مرتبة الصبر، وهذا واجب، يجب على الإنسان أن يصبر إذا ابتلاه الله جل وعلا. المرحلة أو المرتبة الأخيرة وهي مرتبة الجزع والسخط، وهذه محرمة. إذا الناس حال المصيبة يختلفون، فالأول من كان شاكرا، والثاني من كان راضيا، والثالث من كان صابرا، وهذا واجب على الناس كلهم، والرابع من كان ساخطا، وهذا هو المحرم، وقد يصل والعياذ بالله إلى الكفر، لأن الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره من الواجبات. وكل الناس مجمعون على الرضا بقضاء الله جل وعلا المتعلق بالخير، وأما المتعلق بما يعني يقضيه الله جل وعلا من الأمور الشرية فهنا الناس يتفاوتون، ولهذا يجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله جل وعلا وقدره، سواء في ما يتعلق في أحواله الخاصة أو ما يتعلق بأحواله العامة. ولهذا جاء في بعض الآثار من لم يؤمن بالقضاء والقدر أحرقه الله بالنار. فالإنسان يعني يخشى من هذا الأمر ويقابل قضاء الله جل وعلا بالرضا والصبر. وأمر المؤمن كله له خير، كما جاء في صحيح مسلم إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وما ذاك إلا للمؤمن، وما ذاك إلا للمؤمن. إذن المقضي الكوني القدري إن كان فقرا أو مرضا استحب للإنسان أن يرضى به، وإن كان كفرا أو معصية فيحرم على الإنسان أن يرضى به، لأن الله جل وعلا يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. إذن هذا ما يتعلق بالأقسام الثلاثة. القسم الأول أعيدها: الرضا بالله، ورضا عن الله، ورضا بقضاء الله جل وعلا وقدره. وذكرنا أن الرضا بقضاء الله هذا واجب، أما بالمقضي فذكرنا التقسيم أن هناك ديني وهناك كوني. الديني يجب الرضا به، والكوني ينقسم إلى قسمين: منه ما هو مستحب ومنه ما هو محرم، يرحمك الله. قال وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخر الآيات. في هذه الآيات إثبات بعض صفات الأفعال لله تبارك وتعالى، منها كما في الآيات الغضب واللعن والسخط والكره والأسف والانتقام والمقت ونحو ذلك. هذه الآيات تثبت لله جل وعلا على ما يليق به جل شأنه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وهي من صفات الأفعال لله جل وعلا التي إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها. الأسف ما هو؟ قال والأسف هو شدة الغضب، وأما السخط والانتقام فقالوا المراد بهما المكافأة بالعقوبة، وأما المقت فقالوا هو أشد البغض، سلامة الله. وقوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قوله مؤمنا يخرج بهذا الكافر، ومتعمدا يخرج من قتل خطأ أو شبه عمد أو نحو هذا. إذن الآية خصصت الأمر بمن قتل مؤمنا ومتعمدا، فمن فعل هذه الأشياء فقد توعده الله جل وعلا بخمس عقوبات. انظر يعني خطر هذا الأمر وشدته، كون الإنسان يقبل على قتل أخيه المسلم المعصوم فهو متوعد عند الله جل وعلا بخمس عقوبات. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ثاني، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يحذر ويتمالك نفسه عند الغضب ويفعل ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، ويحذر غيره من هذه الأمور. مسألة في قوله جل وعلا خالدا فيها، اختلف فيها المفسرون، هل المراد هنا الخلود الأبدي أم المراد الخلود الأمدي؟ القول الأول بأن المراد بالخلود هنا الخلود الأبدي، وهذا يعني قول من الأقوال، لكنه قالوا بأنه محمول على الكافر، قال به من أهل السنة هذا، قالوا بأنه محمول على الكافر أو محمول على المسلم الذي استحل القتل، الذي استحل القتل، ومن أحل المحرمات فقد كفر، كما بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. إذن بعضهم قال إن المراد هنا الخلود الأبدي، وبعضهم قال إن المراد بالآية الخلود الأمدي، أي المكث الطويل في النار، أي المكث الطويل في النار. وقالوا إن هذا أسلوب تعرفه العرب الذي هو الخلود. طيب، قلنا لهم الآية ظاهرة بأن المراد الخلود والدوام، ردوا فقالوا بأن الله جل وعلا في الآية لم يذكر التأبيد، لم يذكر ماذا؟ التأبيد الذي يدل على الدوام، مما يدل على أن الآية المراد بها المكث الطويل، المكث الطويل، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، لأنه لم يذكر لفظ التأبيد. طيب، هذا القاتل إذا تاب هل يستحق الوعيد الذي في الآية؟ لا، من تاب تاب الله عليه، وهذا بإجماع السلف والخلف من أهل السنة والجماعة، والأدلة في هذا كثيرة، منها قول جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، إلى آخر الآيات المعروفة. ومنها أيضا الحديث المشهور في الرجل الذي قتل 99 نفسا فأراد التوبة وسأل من عنده علم في هذا، فقالوا إن هناك عالم، عندما سأل من أعلم أهل الأرض فقالوا فلان، فذهب إليه وقال بأنني قتلت 99 نفسا هل لي توبة؟ قال: ليس لك توبة. قال: فانتظى، يعني أخذ سيفه فكمل به 100، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، فسأل من أعلم أهل الأرض؟ فقالوا فلان، فذهب إليه وقال بأني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال، وقالوا بأن الأخير عالم، يعني زاد عن الأول في العلم، وهذا يدل على فضل العلم وسعة صدر الإنسان ومعرفته بالأحوال. فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ففرح هذا الرجل فقال: ماذا أفعل؟ قال: أخرج عن هذه البلدة الخبيثة التي أنت بها، واذهب إلى بلدة أخرى، واعبد الله جل وعلا وحده. انطلق هذا الرجل فأتته منيته وهو في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ويذكر أن إبليس قال عنه بأنه لم يعصني قط. فأرسل الله جل وعلا وأنزل ملكا فاختصموا إليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال لهم: انظروا إلى أي البلدتين أقرب، البلدة الصالحة أو الخبيثة. فقدر الله جل وعلا أن تقرب، أن يكون قريبا من البلدة الصالحة، فلما قاسوا المسافة وجدوا أنه أقرب إلى البلدة الصالحة من الخبيثة، فألحقوه بها، فغفر الله جل وعلا له ورحمه، فلا أكرم ولا أرحم من الله تبارك وتعالى. فإن قيل: ما الجواب عما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن القاتل لا توبة له؟ الجواب على ذلك أن يقال بأن قوله يحتمل أحد معنيين. المعنى الأول: قالوا بأن قوله لا توبة له يريد بذلك أنه لا يوفق للتوبة، بأنه لا يوفق للتوبة، أو أنه قال ذلك لأنه رأى من هذا الشخص الإقدام والرغبة في القتل، فقال له: لا توبة لك، من أجل أن يرتدع، من أجل أن يرتدع. الاحتمال الثاني: إذا الاحتمال الأول قالوا بأنه رأى أنه لا يوفق، أو أنه رأى في نفسه الإقدام على القتل فقال هذا له من باب الارتداع والردع والزجر. الاحتمال الثاني: قالوا بأنه قال لا توبة لك أو لا توبة له من جهة المقتول، يعني في حق المقتول، لأن كما قال أهل العلم القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق: الأول حق الله جل وعلا، وهذا إذا تاب تاب الله عليه، لأنه لا أكرم ولا أرحم من الله جل وعلا. الثاني حق أولياء المقتول، وهذا قالوا إن سلم نفسه فهنا إما أن يستوفوا منه بالقصاص أو يعفو عنه. الثالث هو حق المقتول، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة، فهنا هذا الذي يقصده ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأنه لا توبة له في حق من؟ المقتول. طيب، إذا تاب الإنسان هل معنى هذا أنه يوم القيامة يعني سيحاسب الله أعلم، لكن ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فقال إن كان صادقا في توبته فإن الله يصلح فيما بينه وبين المقتول، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، بتقدير دخول القاتل عمدا، يعني دخول القاتل عمدا في النار، فهل يخلد فيها؟ قلنا لا يخلد، لأن الأصل عندنا أهل السنة والجماعة أن الموحدين من المسلمين إذا حصل عندهم شيء من الذنوب أنهم تحت المشيئة، ومن هذه الذنوب هذه الكبيرة وهي قتل المسلم عمدا تعتبر من كبائر الذنوب، فهو تحت مشيئة الله جل وعلا إن مات، إن مات ولم يتب، انتبه، فهو تحت المشيئة، لأن القاعدة عندنا القرآنية قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا إن شاء الله جل وعلا وغفر له ورحمه دخله الجنة، وإن لم يشاء فإنه يدخله النار ويطهره ويعذبه مدة أمدية ثم يرجعه إلى الجنة، لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من إيمان، وفي لفظ خردلة، في لفظ شعيرة أو نصف شعيرة، كل هذا وارد في الأحاديث، وهذا يعني يدل على سعة رحمة الله جل وعلا وفضله سبحانه وتعالى. وبعد هذا الكلام نستطيع أن نقول بأن الناس ينقسمون بحسب ما تقدم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المشركون والكفار الخارجون عن الملة، فهؤلاء يدخلون النار ويخلدون فيها تخليدا أبديا، تخليدا أبديا. مع أن ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل له كلام يدور حول بأنهم لا يخلدون وإنما يعذبون مدة طويلة ثم ينشؤون من جديد ويدخلون الجنة، لكن هذا الكلام يعني فيه أخذ ورد يعني عند أهل العلم من جهة صحته وعدمه، وهو تكلم أيضا على قضية فناء النار ونحو هذا، لكن هذا من باب الإشارة. لكن أهل العلم من أهل السنة والجماعة كلهم مجمعون تقريبا على أن من كفر بالله جل وعلا فهو خارج عن الملة وهو في النار خالدا مخلدا فيها تخليدا أبديا. النوع الثاني أو القسم الثاني وهو من مات من أهل التوحيد وليس عنده شيء من الذنوب، فهذا يسلم من النار ويدخل الجنة من أول وهلة، من أول وهلة. الثالث، النوع الثالث، وهو من مات من أهل التوحيد وعنده شيء من الذنوب سواء كان كبيرا أو صغيرا ومات ولم يتب، فهذا تحت المشيئة كما قلنا قبل قليل، إن شاء غفر الله جل وعلا له وإن شاء عذبه تعذيبا مؤقتا ثم مرده إلى النار. وهذا إن دل على شيء أيها الأحبة يدل على أهمية التوحيد والحذر من الشرك صغيره وكبيره. ثم قال وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. هذه الآيات فيها إثبات صفة السخط والرضا، وأنه سبحانه وتعالى يسخط ويرضى حقيقة، وهذا السخط والرضا يليق به جل وعلا وليس كسخط ورضا المخلوق، فالمخلوق يسخط ويرضى لكن هذا السخط وهذا الرضا يليق بهذا المخلوق، يصيبه خلل، يصيبه عيب، يعتريه نقص، يعتريه استعجال، هذا بالنسبة للمخلوق، لكن الله جل وعلا ليس كمثله شيء جل شأنه. في الآية أيضا، هذه الآية التي معنا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فيها إثبات العلل والأسباب، وأن الأعمال الصالحة تعتبر سبب للسعادة، وأن الأعمال السيئة تعتبر سبب للشقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يكون العبد مؤمنا حتى يعني يقدم محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله، ويقدم أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله، ويحذر ما حذر منه الله جل وعلا وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة ترضون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فالإنسان يقدم كل ما يحب الله جل وعلا ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يتعارض معهما. وفي قوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، هذه الآية ظاهرها يدل على أن اسم المنتقم من أسماء الله تبارك وتعالى، وقد جاء في هذا حديث أبي هريرة في سنن الترمذي الذي فيه عد أسماء الله جل وعلا، إلا أن ابن تيمية رحمه الله تعالى قال بأن المنتقم ليس من أسماء الله جل وعلا، وإنما جاء كما قلنا في حديث الذي رواه الترمذي، لكن قال بأن هذا الحديث لا يثبت، بأن هذا الحديث لا يثبت، وإنه لم يروه أحد من أهل الكتب المشهورة سوى الترمذي، وقال بأنه ذكره الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه وتكلم عنه، وقال بأن المنتقم لم يأتي في كتاب الله جل وعلا إلا مقيدا. بالنسبة للأحاديث قال لم يثبت منها شيء، وأما في كتاب الله جل وعلا يقول ثبت، لكنه ثبوته مقيد، مثل والله عزيز ذو انتقام، إنا من المجرمين منتقمون، وهكذا. فهو يقول إن إطلاق اسم المنتقم على الله جل وعلا بلا تقييد لا يصح، لا يصح على الإطلاق. فإن كان مقيدا بالمدح أو الكمال أو المقابلة فهذا جائز، فهذا جائز. ولهذا تأتينا مسألة: ما حكم كون الإنسان يقول في دعائه الله ينتقم من فلان؟ هل هذه تقبل أو لا تقبل؟ بعض أهل العلم أجازه بناء على حديث الترمذي، وظاهر كلام شيخ الإسلام أن هذا الدعاء لا يصح، لأنه ليس من أسماء الله جل وعلا المنتقم. ونريد يعني أحدكم يبحث لنا حكم هذا الدعاء، ما رأيكم؟ من يبحث هذا الدعاء حكمه وكلام أهل العلم فيه؟ تبحث يا شيخ؟ جزاك الله خير. إذن الدرس القادم يكون عليك واجب، وعلى البقية مستحب. ترى ما يضر الإنسان يبحث في الجوال، يبحث في الكتب، يعني يوسع إدراكه، لأنه لو أتى بالبحث وصار عندك اعتراض ممكن يحصل بيننا يعني حوار ونقاش ونستفيد من الجميع. واضح يا أخوان؟ إذن ذكرت لكم المسألة باختصار، لكن ما حكم الدعاء بهذا اللفظ الله ينتقم فلان أو نحو هذا؟ سم. لا، أنت تقول مثلا أنت غضبت من شخص، نعم، ابحثها من جميع الجوانب، واضح؟ لأن إذا قلنا يا منتقم أثبتنا أنه اسم. أي نعم، لفظة يا منتقم، الله ينتقم من فلان، اللفظين وما يدور يعني حولهما نريد بحث في هذه المسألة. اتفقنا على هذا؟ لكن ترى مو بالجميع يعني معفوين من هذا الأمر، كلنا سنبحث وأنا من ضمنكم إن شاء الله تعالى. طيب الفرق الضالة كما قلنا فسروا الغضب والسخط بتفاسير خاطئة، فقالوا المراد بها إرادة الانتقام، وهذا يعني كله ضلال مبين. الله جل وعلا يعني نص على لفظ الغضب، ونص على لفظ السخط، ونص على يعني صفات كثيرة، ثم تأتون أنتم وتحولون وتحرفون وتؤولون. وانتبهوا إذا قيل تأويل، التأويل له أنواع، يأتي بمعنى التفسير، ومن أنواعه أيضا صرف اللفظ الظاهر الراجح أو من معناه الراجح إلى المعنى المرجوح، وهذا الذي يفعله المبتدعة والفرق الضالة، وننتبه لهذا. ولهذا فإن يعني قوله جل وعلا فلما آسفونا انتقمنا منهم، يكون معنى الأسف هنا ما هو؟ شدة الغضب. فلما آسفونا انتقمنا منهم، الأسف قلنا هو الغضب، وانتقمنا منهم هو المكافأة، المكافأة على هذا الفعل. وعلى هذا يكون الانتقام هو نتيجة الغضب، فهم يقولون إن الغضب هو إرادة الانتقام، نقول هذا غير صحيح، الانتقام هو نتيجة الغضب. ولهذا الله جل وعلا قال في الآية فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم، إذن نتيجة هذا الغضب هو الانتقام، فهذا هو المراد وهذا الرد عليهم. ولهذا ذكر أهل العلم بأن الأسف يأتي على معنيين، المعنى الأول قالوا بأن الأسف هو الحزن، كما قال الله جل وعلا يا أسف على يوسف. والمعنى الثاني، طبعا هذا المعنى الأول لا يكون في جانب الله جل وعلا، وأما الثاني فهو الغضب، وهو الذي يعني يختص بالله تبارك وتعالى، كما قال فلما آسفونا انتقمنا منهم. إذن الأسف يأتي على معنيين، الأول الحزن والندم في قوله جل وعلا يا أسف على يوسف، وهذا ممتنع في حق الله جل وعلا، والثاني يأتي بمعنى الغضب، وهذا يعني يكون في حق الله تبارك وتعالى، كما في قوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. في الآية إثبات صفة الكره لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى، وأن الله يكره الأشخاص ويكره الأعمال على حسب أعمال هؤلاء الأشخاص وعلى حسب هذه الأعمال وأحوالها. وهذه الآية يعني نزلت في حال المنافقين، يعني وكيف أن الله جل وعلا أبغض وكره خروجهم للقتال في سبيل الله جل وعلا، فثبطهم وكره انبعاثهم، والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلله جل وعلا في ذلك حكمة، لأن المنافقين إذا خرجوا لا شك أنهم لهم أثر في تثبيط الناس وفي بث الفرقة ونشر النميمة والكذب ونحو ذلك. ولهذا الله جل وعلا كره انبعاثهم للغزو فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولهذا هذه الآية فيها إشارة إلى أن الإنسان إذا رأى من نفسه شيء من الكره والتثاقل عن الإقبال للعبادة فليفتش عن نفسه، فليفتش عن نفسه، لأنه قد يكون عنده شيء من النفاق. ولهذا يعني الله جل وعلا يقول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وهذا من صفات المنافقين. فإذا رأيت من نفسك عدم إقبال على العبادة، سواء لا سيما في الفرائض من الصلوات والزكوات ونحو ذلك، فهنا لا بد أن تفتش عن نفسك وتسأل الله جل وعلا دائما تطهير القلب تطهير الفعل من الأدعية التي وردت عن السلف: اللهم أخلص نيتي وطهر قلبي وحصن فرجي، وهكذا. وتسأل الله جل وعلا أيضا أن ينقي قلبك من هذه الأمور. في الآية إثبات صفة الكره كما قلنا، وهي من الصفات الفعلية التي هي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أيضا في هذه الآية إثبات صفة المقت، وهو البغض الشديد لمن فعل مثل هذه الأفعال، أن يقول الإنسان قولا ثم يخالف فعله قوله، كما قال بعض المنافقين: إن الله إذا أنعم علينا سنتصدق، ومنهم من قال: إن الله جل وعلا إذا أقام الجهاد جاهدنا. فحصل هذا الأمر وقام الجهاد وتيسر المال، لكنهم لم يجاهدوا ولم يتصدقوا. من ذلك قوله: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنتصدقن. ولهذا أصبح يعني فعلهم ممقوتا عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال كبر مقتا، يعني ازداد واشتد بغضا لهؤلاء مما حصل منهم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا ما يتعلق بدرس اليوم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.